البدع والحوادث للإمام الطرطوشي. هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدروس العلمية الثانية في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والتي أقيمت في جامع إمام الدعوة بمدينة الرياض. والآن مع شرح كتاب البدع والمحدثات للطرطوشي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط السابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. وأما الكتابة في المساجد، فروى ابن القاسم عن مالك في المجموع في ذكر الحق يكتب في المسجد. الحق يعني الدين، ويعني واحد يكتب دينه في المسجد ولا يكتب شيء. نعم. قال: أما الشيء الخفيف فنعم، وأما الشيء يطول فلا أحبه. إذا كان حسابات وتكسير وتجميع يقول لا. نعم. ويجري على أصل محمد بن مسلمة أن لا يكتب فيه اليسير ولا الكثير. قال القاضي أبو الوليد: ولم أرى شيئا في كتب المصاحف في المساجد. قال: فأما الرجل المتوقي الذي يصون المساجد ويكتب المصاحف ظاهره الجواز. إذا كان يعني الحبر والأوراق وكذا ما تؤدي، ولو لا لا يكتب، لا تكتفي في المسجد، المسجد ينزه عن هذا، لا بد أن نكون عندنا تعظيم لبيوت الله. نعم. وأما تعليم الصبيان، أما عاد كتابة أمور الدنيا في المسجد أو كتب من أجل البيع أو تجارة أو مطبعة أو شيء في المسجد ما يكون. الآن بعض المساجد يمكن قد يكون فيها انترنت ليس لنقل الخير أو نقل، وإنما يمكن بعض الملاحق المسجد قد يكون فيها انترنت أو قد يكون فيها تلفاز أو قد يكون روادي. بل حدثني بعض العلم قال في مسجد موجود في الرياض في طاولة تنس في التنس وفرفيرة وألعاب حاطينها في المسجد، بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد، يعني إهانة إلى أبعد درجة. نعم. أما تعليم الصبيان في المساجد فكرهه سحنون، ويتفرع في تعليله وجهان: أحدهما قلة توقيهم للنجاسة، والثاني أنه صنعة وتكسب. سحنون وهو من تلاميذ مالك يكره تعليم الصبيان في المساجد، الصبيان الصغار، ويقول يضعون في الكتاب كما كان الناس، كما كان الناس في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إنما يعلمون الصبيان في الكتاب، والكتاب غرف إما تكون بعيدة عن المسجد أو تكون ملحقة بالمسجد، لأن الصبيان يوصفون في المسجد ويشققون أغراض المسجد ربما بالوا فيها ونجسوه. فيقول إذا كان الصبيان الصغار هؤلاء لا يعلموا في المسجد. والأمر الثاني يقول إنه صنعة وتكسب، تعليمهم الكتابة والقراءة والحساب ونحوه، يعني الكتاتيب، قال تكون في خارج المسجد. نحن أدركنا الناس، نحن ما أدركنا الكتاتيب، لكن أدركنا أماكنها ومن كان يدرس فيها، لم تكن في المساجد وإنما في بيوت أو أماكن مثل المدارس خارج المساجد. نعم. قال القاضي أبو الوليد: فيلزم على هذا التعليل منع كتابة المصاحف فيه. قال ابن حبيب: ويكره دخول الصبيان المساجد وتعليمهم فيه إلا أن يدخل الصبي للصلاة ثم يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حد متى يؤمر الصبي، يؤمر بالصلاة، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة إذا كانوا أبناء 7 سنين. هذا هو، نحن لن نكون أحرص منه، لأن ما يبلغ النضج حتى يقدر المسجد ويعظمه إلا إذا كان ابن 7 سنين. قال العلماء: ومن دون 7 لا يؤمر ولا ينهى بالصلاة ولا غير، ما تأمره بالصلاة ولا تنهى عنها دعه، هو يتعلم بنفسه، فإذا جاءت 7 مره بالصلاة، قل صل، لكن قبل لا تقول صل. وأما غير المميز اللي ما يتحكم لا بنجاسة ولا بشيء، هذا لا تحضر الناس، هذا أذى، لا يعرف شيء ولا لم ينضج عقله حتى يتعلم، وإنما أكثر من النوافل في البيت يتعلم منه. وأما إذا كان مميز ولكن دون 7 لا تأمر تقول صل في المساجد، وإنما إذا جاء معك ويؤمن منه التلويث أو إفساد على الناس أو إيذائهم لا بأس. وأما إذا كان مشهور أنه يعني كثير الحركة ويؤذي الناس لا تحضر، قد يدعون عليك الناس بسبب وهو لا يتعلم، فيفصل في هذا. نعم. وقال غيره في تعليمهم فيه بالأجرة تكسب. إذا كان يعلمهم الكتابة والقراءة والحساب في المسجد هذه صنعة، مثل يفتح محل في المسجد. نعم. وهي إجارة من جنس التجارة وقد نهي عنه، ويجوز أن يؤتى بالصبي إلى المسجد إذا كان قد علم الأدب ولم يأبث لصغره ثم يخرج. وأما الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي لا تتعلق بالقرب فقد قال سفنون لا يجلس فيه للخياطة، ويلزم أن تكون سائر الأعمال التي في معنى الخياطة على ذلك. نعم، إذا كانت أعمال دنيا لا تكون في المسجد. نعم. فصل في البطحاء. روى مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطحاء، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. نعم، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد، يتحدثون. في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يأتي ويجلس معه. قال وكنا، يعني في المسجد، وكنا نتحدث في أخبار الجاهلية وأمور الجاهلية ما كنا فيه، وكنا نضحك وهو إنما يتبسم فقط عليه الصلاة والسلام. ولكن الناس كان أمرهم يسير، أحاديثهم فيها تعظيم المسجد ليس فيه لغط ولا صياح ولا. ثم تهاونوا وتهاونوا وتهاونوا لما كان في عهد عمر وجد أن الأمر اشتد فبنى رحبة، يعني مثل ما تقول دكة بجانب المسجد، حوط جدار ووضع فيه بطحة، وقال من أراد الصلاة والذكر فليأتي المسجد، ومن أراد أن ينشد شعرا أو يتكلم في أموره فليخرج إلى هذه الرحبة. هذه من سنة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. واعلموا أنه لما رأى عمر جلوس الناس في المسجد وحديثهم فيه وربما أخرجهم ذلك إلى اللغط وهو المختلط من القول وارتفاع الأصوات، وربما تناشدوا شعرا واتسع الخوض في أخبار الدنيا، بنى البطحاء مرتفعة نحو الذراع وحصرها بجدار قصير وبسطها بالحصباء ملاصقة المسجد ليخلص المسجد لذكر الله تعالى. نعم، هذا من فقه عمر رضي الله عنه، لما رأى الناس توسعوا أخرجهم من المسجد. نعم. قال السائب كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال لي اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال من أنتما ومن أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لو جعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مسجدنا هذا لا نرفع فيه الأصوات. أو لا ترفع فيه الأصوات، هذا في البخاري، هذا في البخاري. السائب بن يزيد كان من صغار الصحابة، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على صغر، ولكن أدرك عمر وأدرك، فيقول كنت في مسجد المدينة فإذا رجل قد حصبني، يعني أخذ حصباء فقط من باب التنبيه، فالتفت فإذا هو عمر فقال تعال ائتني بهذين، رجلين كان يتكلمان بصوت مرتفع ما انتبهوا لعمر، فأتى بهما قال كلم أمير المؤمنين، وجاءت ترعد فرائصهم من الخوف. قال من أين أنت؟ قالوا من أهل الطائف. قال لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات. وهذا في المساجد عموما وفي مسجد المدينة ومكة خصوصا، أولئك أعظم وأعظم، فالمساجد توقر وتعظم. هذا في البخاري. نعم. قال ابن القاسم في المبسوط رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد. أكثر اللي اشتهروا برفع الأصوات في المساجد هم أهل الرأي، هم اللي يتجادلون ويتخاصمون ما عندهم أحاديث، وأما أهل الحديث فلم يعرفوا برفع الأصوات في المسجد، وإنما يحدثون وأعطاهم الله وقار وسكينة. ولذلك قال بعض السلف جلست إلى أهل الآراء أو أهل الرأي فرأيت عندهم قسوة القلب وكثرة الجدال وخصومات ما عندهم أحاديث، وإنما يتناقشون ويقترحون، وجلست إلى الحديث فوجدت السكينة والوقار والحديث والأثر حتى لا نقل. نعم. وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين، إحداهما أنه يجب أن ينزه المسجد من مثل هذا لأنه مما أمر بتعظيمه وتوقيره، والثانية أنه مبني للصلاة وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار، فكان يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولا. المسجد لابد يكون فيه سكينة ووقار، بعض الناس يأتي المسجد يريد الهدوء، يريد التفكر، يريد القراءة، يريد الذكر، إذا كان لغط وارتفاع أصوات وليس في هيبة المسجد فهذا ضرر وإحداث الإسلام. نعم. قال قال مالك في العتبية: وقد كان عمر بن الخطاب يجلس في المسجد ويجلس إليه رجال فيحدثهم عن الأجناد ويحدثونه بالأحاديث، وفي لفظ آخر ويحدثونه عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقتضي هذا أن الحديث على وجه لا لغط فيه ولا رفع صوت، والأمر الخفيف من ذلك إذا لم يطلب أنه لا بأس به، لا سيما في مثل أخبار الأجناد والسرايا. وقد روي أن مسجدا من المساجد ارتفع إلى السماء شاكيا من أهله يتكلمون فيه بكلام الدنيا، فاستقبلته الملائكة فقالوا: بعثنا بهلاكهم. هذا من أخبار يعني بني إسرائيل والأخبار المتقدمة، يعني يغني عنها ما عندنا من الأحاديث. هذا والذي بعده إذا ثبت عن عيسى عليه السلام. نعم. وروي أن الملائكة يشكون إلى الله تعالى من نثن فم المغتابين والقائلين في المساجد بكلام الدنيا. وروي يعني المبيع والمشترى والكلام في الأمور التي لا تحصل في المسجد. وأما ما في حديث جابر بن سمرة فإنهم يتكلمون بما كانوا عليه في الجاهلية وما أمن الله عليهم به بالإسلام. نعم. وروي أن المسيح عليه السلام مر على قوم يتنازعون في المسجد فجعل يضربهم ويقول: يا بني الأفاعي، اتخذتم مساجد الله أسواقا، إنما هذا سوق الآخرة. وجوز مالك التعزير في المسجد بالأصوات يسيرة دون ما كثر من الضرب والحدود. نعم، أيضا التعزير في المسجد بالأشياء اليسيرة وهي ما دون الحدود، الأدب. أما الحد والتعزير وهذا لا يكون في المسجد. كان الناس في السابق اللي يتأخر عن الصلاة قد يكون الإمام أو الأمير يضرب في المسجد أو يغرمون شيء أو يتكلمون عليه، يعني الشيء اليسير اللي هو من حيث الأدب. أما أن يوضع المسجد مكان للتعزيرات والحدود فلا. نعم. فصل في اجتماع الناس في سائر الآفاق يوم عرفة. هذا أيضا تابع المساجد وإن كان هو أمر مستقل، وهو ما يسمى بالتعريف في الأمصار يوم عرفة. معروف أن يوم عرفة يجتمعون الناس في الموقف في عرفات، يذكرون الله ويسبحونه من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى غياب الشمس. فهل تفعل ذلك في الأمصار؟ بمعنى في الرياض، في دمشق، في الشام، في كل بلاد المسلمين، إذا جاء يوم عرفة نجتمع في المسجد عصر عرفة ونجلس إلى أن تغيب الشمس؟ هذا إنما عرف في البصرة، وأول من فعله ابن عباس رضي الله عنه، روي عنه، وعمر بن حريث من الصحابة، اثنين ترخصوا فيه جلسوا، ولم يكن ابن عباس يقصد جمع الناس، وإنما جلس عرفة حتى لغير الحجاج يوم فاضل يصام، فجلس ابن عباس إلى غياب الشمس في المسجد، ولكن لم يكن يجمع الناس أو يدعوهم دعاء جماعي أو شيء. ولذلك أهل البصرة ترخصوا في هذا، فأخذوا إذا جاء يوم عرفة يجلسون كلهم في المسجد. وبعد ذلك سموه التعريف بالأمصار، يعني كأن مثل أهل الموقف لكنه بالأمصار. ولكن هذا أنكره أهل المدينة وأنكره أهل الكوفة وأنكره العلماء، وقالوا هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 9 كان أبو بكر في عرفة وهو في المدينة، ما فعله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أبو بكر في خلافته، مر عليها أيام كثيرة من عرفة، ولا الصحابة ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم. فقالوا إنما التعريف لأهل الموقف، وأما باقي الناس إن جلس في المسجد وإن جلس في بيته، لكن لا يعتقد أنه فضل أن يجلس في المسجد وينحبس في المسجد ويتشبه بأهل الموقف. وأما ابن عباس رضي الله عنه فإنه اجتهاد منه، وهو لم يقصد أيضا أنه تعريف بالأمصار، وإنما قصد أن يجلس في المسجد. ولذلك الصحابي لا تكون منه بدعة، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، يقول الصحابي لا يحدث بدعة، وإنما قد يفهم فهما خطأ ولا يقرونه أصحابه من الصحابة. أما صحابي يحدث بدعة لا يكون، يكون في من بعده. الصحابة أبعد الناس عن البدع، لكن قد يفهم فهما خطأ فينبه لذلك من العلماء من أصحاب الصحابة. مثال ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يتوضأ إلى هنا إلى الإبط، واليد يغسلها إلى هنا، وهذا يغسلها إلى الركبة، ولكن كان يستتر عن ذلك حتى لما رآه رجل قال: أنتم ها هنا يا بني فروخ، يعني كان ما علم به. فكان الصحابة نهوه عن ذلك وقالوا: لا يا أبا هريرة، لا تجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتأول قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، فكان هو يزيد ويقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا لم يقره عليه الصحابة. وابن عمر رضي الله عنه كان يتشدد أحيانا فيغسل داخل عينيه حتى ضعف بصره في آخر حياته، وكان ينظر إلى الآثار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها يقف فيها فيتتبع حتى الآثار الحسية، فيقول بال هنا فيبول هنا، نام هنا فينام هنا، يعني يتتبع آثار الحسية من شدة محبته له. لكن نهاه أبو بكر وعمر وقال لا تفعل هذا، وهم لم يفعلوه وهم أفقه منه. وكذلك ابن عباس إذا كان عرف بالأمصار فغيره من الصحابة لم يفعلوا وينهون عن ذلك، فقد الصحابي يفهم فهما خطأ ولكن أصحابه لا يقرونه. أبو ذر فهم في قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة، قال كل مال زاد عن حاجتك وأبقيت عندك فهو كنز يحمى عليك وتعذب به يوم القيامة. فنهى الصحابة قال لا يا أبا ذر ليس هذا هو الفهم، كل ما أدي زكاته فليس بكنز، وأما من بعدهم فإني تصور منهم أن يحدثوا البدع. فالتعريف الأنصار ليس بسنة بل هو محدث، بمعنى الاجتماع يوم عرفة في الرياض أو في المدينة أو في جدة أو في باقي أمصار المسلمين، نجتمع ونجلس ندعو، أما واحد يدعو ونحن نؤمن نتشبه بأهل الموقف لا، هذا لا يكون. نعم. قال ابن وهب سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة، يجلس أهل البلد في مسجدهم ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب الشمس، فقال ما نعرف هذا وإن الناس عندنا اليوم لا يفعلونه. قال ابن وهب وسمعت مالكا يسأل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء، فقال ليس هذا من أمر الناس وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع. قال مالك في العتبية وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف، ومقامه في منزله أحب إلي، فإذا حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد. إذن إنكارهم على الاجتماع، لكن لو واحد قال اليوم أنا صائم وربما وافق جمعة أريد أن أجلس المسجد أقرأ، ولو ذهبت البيت يمكن أغفل ولا شيء، هذا يوم فاضل ما في بأس، إذا جلس المسجد ما في بأس. أما أن يجمع الناس عليه أو يجتمعون عليه أو يكون معروف بعبادة أو بزود فيجتمعون يقولون أدعو ونحن نأمن، هذا الذي نهوا عنه اللي هو الاجتماع للدعاء. وإذا كان عالما ينظر إليه وخاف من هذه البدعة فلا بأس أن يخرج إلى بيته ويرجع عند أذان المغرب ويكون مأجور حتى يهدم هذا الشيء كما كان يفعلون العلماء. نعم. وروى محمد بن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون، فخرج نافع مولى بن عمر فقال يا أيها الناس إن الذي أنتم فيه بدعة وليست بسنة، أدركت الناس لا يصنعون هذا. رحمهم الله، هكذا العلماء ما عليه من الناس حتى لو كانوا متعودين على شيء أو يحبون أو فتح لهم فيه أو رغبوا فيه، خرج عليهم نافع وهو عالم المدينة مولى بن عمر وهم مجتمعين في المسجد كله مسجد المدينة، قال يا أيها الناس إن اللي تصنعون ليس بسنة إنه بدع، أدركت الناس لا يصنعون هذا. من أراد أن يجلس لوحده سبح ويقرأ لا بأس، أما تجتمعون للدعاء تتشبهون بأهل عرفات فلا. نعم. قال مالك بن أنس ولقد رأيت رجالا ممن اقتدي بهم ممن أقتدي بهم يتخلفون عشية عرفة في بيوتهم، يعني حتى يعرف الناس أنها ليست بسنة، العالم إذا تخلف في بيته عرف الناس أنها ليست بسنة. نعم. قال وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع، ولا أحب للرجل الذي قد علم أن يقول الذي قد علم بمعنى أصبح عالما أو طالب علم. نعم. لا أحب له ماذا؟ أن يقعد. ولا أحب للرجل الذي قد علم أن يقعد في المسجد في تلك العشية مخافة أن يقتدى به وليقعد في بيته. هذا حسن، أي شيء خاف العالم أو طالب العلم أنه الناس وضعوا سنة وليس بسنة يتخلف عنهم فيه ولا يحضر حتى ينتبه الناس. ولذلك قبل قليل كان القاص إذا قام يقص خرجوا من المسجد العلماء، أو قاموا يتنفلون، أو قاموا ذهبوا إلى مجالسهم حتى يقول الناس لماذا قام، ثم يسأل ينشط هو يسأل حتى يعرف لماذا قام. العالم لابد أن يسوس الناس يردهم إلى السنة. نعم. قال الحارث بن مسكين كنت أرى الليث بن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة فلا يرجع إلا إلى قرب المغرب. نعم. وقال إبراهيم النخعي الاجتماع يوم عرفة أمر محدث. وقال عطاء الخرساني إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك فافعل. حتى في الموقف، حتى إذا كنت حاج إذا استطعت أن تخلو بنفسك فافعل، إذا وجدت ناس مجتمعين يدعون الدعاء أخلص وأقرب الإجابة إذا كان بينك وبين ربك، أخلو بنفسك حتى لا يشغلوك بعد بهذا اليوم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعهم يوم عرفة وقال أنا أدعو أن تؤمنوا، مكت على راحلته حتى غربت الشمس. نعم. وكان أبو وائل لا يأتي المسجد عشية عرفة. فاعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة، ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة لا في غيرها، ولم يمنعوا من خلا بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالى، وإنما كرهوا الحوادث في الدين، وأن يظن العوام أن من سنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدعاء، فيتداعى الأمر إلى أن يدخل في الدين ما ليس منه. هذا هو تحذير العلماء، ليس كراهة للدعاء ولا للخير ولا للاجتماع ولا للدعوة ولا العلماء إذا نهوا عن المحدثات ليس بغضا للدين أو بغضا للدعوة أو بغضا للجهاد أو بغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بغض العبادة، لا، وإنما أن تكون حتى ينتفع بها صاحبه، أن تكون على السنة. فيحذرون من أشياء وإن كانت نية أصحابها حسنة، سواء في دعوتهم أو جهادهم، وإن كانت النية حسنة لا يكفي حتى يكون على الطريق، كما قال صاحب ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يعني مخلص وهم مهتدون. الشرط الثاني، قد يكون ما يسألك أجر، قد يقول يا أخي أنا تاركنا أولادي وتاركنا محتسب، نقول هذا شرط إذا كنت صادق فيه. الشرط الثاني أن يكون مهتدي، أن يكون مهتدي، لابد أن يكون مهتدي على الصراط. فالعلماء قد يحذرون من عبادات أو أنواع من الدعوة أو أنواع من الجهاد أو أنواع من الحسبة، ليس هذا حربا للدين، وإنما هو غيرة للدين ونصحا للدين، أنكم لن تكونوا أحسن من محمد وأصحابه، فاكتفوا بما كان عليه هو وأصحابه. نعم. وقد كنت ببيت المقدس، يقوله المؤلف، نعم، فإذا كان يوم عرفة حبس أهل السواد وكثير من أهل البلد، فيقفون في المسجد مستقبلين القبلة مرتفعة أصواتهم كأنه موطن عرفة. كيف آل الأمر؟ أول شيء بسيط الجلوس في المسجد، ثم يقول المؤلف في عصره كنت ببيت المقدس في القدس، فإذا كان يوم عرفة حبسوا الناس، حتى أهل التجارات اللي جاءوا يبيعون يحبسونه ما أحد يخرج، ويجتمعون واقفين ويصيحون ويدعون إلى أن تغرب الشمس كأنهم في عرفات. هذا من فعل هذا؟ نعم. وكنت أسمع هناك سماعا فاشيا منهم أن من وقف ببيت المقدس 4 وقفات فإنها تعدل حجة، ثم يجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. هذا وصل الأمر لها، دب فيهم الأمر حتى قالوا من وقف ببيت المقدس 4 وقفات فكأنه حج إلى بيت الله، ثم بعضهم يقف 4 سنين ويقول حججت. هكذا البدع تتسلسل، البدع تتسلسل. ابن مسعود لما رأى أناس فقط يسبحون ويهللون على غير السنة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أناس نحقر صلاتنا مع صلاتهم ولا أراهم إلا أنتم، مع أنه ما رأى منهم إلا إحداث التسبيح والتهليل. وصدق ابن مسعود، قال عمرو بن سلمة: فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدأ أمرهم بالتسبيح والتهليل المبتدع، وآل أمرهم أن يقاتلوا المسلمين، فمن كان لا يكتفي بالسنة سيؤول أمره إلى أمر شديد. نعم. وروى المالكي في كتاب رياض النفوس أن يحيى بن عمر الفقيه الأندلسي كان يغيره في القيروان على موضع ناس حاكة خياطين. نعم. فإذا كانت أيام العشر يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، يعني على شكل محدث جماعي ولا نحوه. نعم. فنهاهم فلم ينتهوا، ثم نهاهم فلم ينتهوا، وكان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فدعا الله عليهم فانقرضوا، وخربت ديارهم برهة من الزمان. دعا الله عليهم فانقرضوا، لأنهم ما انتهوا عن هذا البدع. هذه من أنواع البدع، يعني أنواع اللي كانت في عصره، التعريف بالأمصار قد لا يكون الآن عندنا، يمكن ما أدري، قد لا يكون هذا التعريف بالأمصار موجود إلا في بعض الأماكن، لكنهم قاوموا البدع التي خرجت في عصرهم، ونحن من وفقه الله عز وجل يقاوم البدع التي خرجت في عصره حتى يبقى الدين نقيا طاهرا لا يحدث فيه أشياء. وكذلك ليلة النصف من شعبان يذكرها. نعم. فصل في منتصف شعبان. قال الله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حاميم أول سورة الدخان، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نعم. اعلموا رحمكم الله أن لأهل العلم في هذه الليلة قولين، فقال بعضهم هي ليلة النصف من شعبان، واستدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مبتلى فأعافيه، ألا مستهزق فأرزقه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ذكره ابن الجوزي في العلم المتناهي، وهو من أفراد ابن ماجه، انفرد به ابن ماجه، وابن ماجه إذا انفرد بالشيء يكون مظنة الضعف الشديد، وأحيانا قد يكون أيضا لا يصح بالبتة، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا مذهب عكرمة مولى ابن عباس قال: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة، وينسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحاج، فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. يعني حتى عكرمة ما قال قوموها وصوموها، وإنما قال إنها في ليلة النصف من شعبان يكتب الأحياء والأموات والأرزاق والأجال، حتى الحاج يكتب، من سيحج هذه السنة يكتب، لكن هذا ليس الصحيح كما سيأتي. وروى عثمان بن المغيرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له ولقد خرج اسمه في الموتى. يعني كتب اسمه من الموتى في شعبان وهو ينكح ويولد له، هذا لا يصح أيضا، هذا مرسل. وقال قتادة وابن زيد ومجاهد والحسن وأبو عبد الرحمن السلمي وأكثر علماء العراق: هي ليلة القدر، أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ثم أنزله على نبيه في الليالي والأيام. هذا هو الصحيح، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن يفسرها إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن يفسر بعضه بعضا، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي القدر، هي التي أنزل فيها القرآن، وهي التي تقدر فيها الآجال والأرزاق، التقدير السنوي. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني محكم، من الأرزاق والآجال ونحو ذلك. هذا النوع التقدير السنوي يكون في ليلة القدر، تقدر فيها الأرزاق، يعني تستنسخ من اللوح المحفوظ، وإلا هي قد قدرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقدرت الإنسان في بطن أمك. تعرفون أنواع التقديرات: التقدير الكوني، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي، بعضها ينسخ من بعض لا يعارض بعضها بعض. نعم. قالوا: فيبرم في ليلة القدر من شهر رمضان كل أجل وعمل ورزق وما يكون في تلك السنة. قال سعيد بن جبير: يؤذن للحاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد ولا ينقص. كتب في اللوح المحفوظ أن هذا سيحج هذه السنة، ثم نسخ في ليلة القدر أن هذا سيحج في هذه السنة، فيكتب أسماء الحجاج في تلك السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم. وقال هلال بن يساف: انتظروا القضاء في شهر رمضان. وعلى هذا القول علماء المسلمين، على هذا القول علماء المسلمين ما عدا عكرمة فقط، وعكرمة يعني لا يعارض هؤلاء الأئمة، أن الليلة المباركة هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. نعم. ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن أول من عرف عنه إحياء ليلة النصف من شعبان هم أهل الشام، وبعضهم حتى من أكابرهم من علمائهم مثل مكحول وخالد بن معدان وأمثال. قال ابن رجب: ولا يذكر عنهم عندهم دليل، ولعلهم أخذوها من أخبار أهل الكتاب إحياء ليلة النصف من شعبان، فهذه ليس عليها دليل، ولا يجوز أن تخص بإحياء ولا بقيام ولا نهارها بصيام، لا يجوز، لم يعرف هذا إلا عند بعض فقهاء الشام، وهذا العلماء قد بعضهم يكون عنده بدعة أو يكون عنده إحداث، هذا لا يسلم من أحد، لا يسلم من كثير من المشاهير، لا يسلم من إحداث إما في ذكر وإلا في الصلاة وإلا في الصيام، لكنه إذا كان هذه الأخطاء الفردية لا يسمى الرجل كله مبتدع، إلا إذا كان قد التزم بطرق أهل البدع، إذا كان مرجئا أو صوفيا أو رافضيا أو قدريا، أو يحب الصوفية أو يواليهم أو يحب أهل الشرك أو يتولاهم، أو عند البدع الكبار أو يتحزب دون المسلمين. وأما إذا أخطأ في ذكر أو أخطأ في شيء يحذر من هذا الشيء ويقال هذا ليس بصحيح، والرجل يقال هذه بدع، هذا الخطأ لا يؤخذ منه، هذا لا يكاد يسلم من أحد، ونبع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادة النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته. وكان زياد قاصا، وكان زياد قاصا، هذه الجملة دم، يقول لا يستغرب من هذا، وش معنى وكان زياد قاصا؟ زياد يقول أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة وهو من العلماء الذي يقول أدركت 30 من أصحاب محمد كما في البخاري، يقول لو سمعته بيدي عسل ضربته. قال الراوي وكان زياد قاصر. يحيى استغرب هذا منه، لأن كما قال ما يخرج البدع والكذب إلا من عنده، هم اللي يكون عندهم جهل. نعم. والدليل على صحة هذا القول قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه الكناية كناية غير مذكور عن غير مذكور إلا أنه قد جرى في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فوضع في بيت العزة وأملاه جبريل على السفرة، ثم كان ينزله جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجوما، وكان بين أوله وآخره 23 سنة. يعني لو قال رجل طيب بعض الآيات ما نزلت في رمضان، نزلت في شعبان في شوال، فيقال كما قال ابن عباس نزل في ليلة القدر في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أصبح جبريل ينزل به نجوما في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنزلناه في ليلة القدر يعني من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام البررة في بيت العزة. نعم. ألا تراه سماها مباركة، وإنما البركة من خصائص ليلة القدر من أنها خير من 1000 شهر، فهذا هو الخير والبركة والمغفرة، والاشتقاق يقتضيه أيضا لأنه مأخوذ من التقدير، فتقدر فيها الأشياء أن يقضي الله تعالى فيها قضاء السنة كلها. وقيل ليلة العظمة والشرف وعظم الشأن من قولك رجل له قدر يقال قدرت فلانا أي عظمته. هذا موجود إلى الآن، إذا قال قدرني أو فلان ما قدرني يعني ما عظمني، فهي ليلة القدر يعني ليلة العظمة والقدر. نعم. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، وهذا تأويل الزهري. تأويل يعني تفسير، تأويل يعني التفسير. نعم. وقيل لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة عند الله تعالى لأنه مقبول. وقيل سميت بذلك لأن من لم يكن ذا قدر وخطر يصبح، يعني من لم يكن له قدر عند الله وخطر في هذه الليلة يصبح له قدر إذا أحياها. نعم. لأن من لم يكن ذا قدر وخطر يصير في هذه الليلة ذا قدر وخطر إذا أحياها. الخطر ليس معناه ما نفهم اليوم يعني الخطورة، الخطر يقال فلان رجل خطير أو له خطر يعني له قدر له شأن، لكن الخطورة هذه قد تكون في الشر قد تكون في الخير، لكن فلان له خطر يعني له قدر أو له شأن ليس كغيره. نعم. هذه المعاني هي تحقيق البركة، فأما مجرد فصل القضاء وفرق كل أمر حكيم فهو أمر الله تعالى، فبان بهذا أن قوله تعالى في ليلة مباركة أن ما أراد به ليلة القدر، وقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أي يفصل ويبرم هو المعنى الذي ذكرناه في معنى القدر. وحتى على فرض أن ليلة القدر قدر فيها الأجال ثم ماذا؟ ما الدليل على إحيائها؟ هذا أمر قدري يعني على التسليم، لو قيل أن فيها شيء خاص يقدر فيها شيء بعدين إحيائها لابد من دليل خاص، قيامها أو تخص بقيام أو بصيام أو بتلاوة تخص من بين الليالي لابد بدليل، هذه البدعة الوصفية أن يحدث وقت أو زمن أو مكان محدد للعبادة، فعلى فرض أنها يقدر فيها الأشياء هذا لا يعني أنه يصلى فيها إلا بدليل خاص ولا يوجد دليل، بل قال العلماء لم يعرف أهل الشام هذا إلا من أخبار أهل الكتاب هم اللي كانوا يعظمون هذه الليلة. نعم. وأخبرني أبو محمد المقدسي انظر كيف تنشأ البدع، تأملوا في هذا الحكاية اللي ذكر المؤلف وانظروا كيف. نعم. قال لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب، هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا في أول سنة 448 قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهما ثالث ورابع فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا، فقلت له أنا رأيتك تصليها في جماعة، قال نعم وأستغفر الله منها. تبين له الخطأ واستغفر منها، قال أنا رأيتك، قال نعم وأستغفر الله منها. يقول رجل حسن التلاوة جاء من نابلس وجاء إلى بيت المقدس وصلى، وجاء واحد انضم إليه والثلاثة وأربعة ولما طلع الفجر إلا هم جماعة، لما جاء العام القابل جاء، وهكذا حتى أصبحت سنة. هذا مهمة العلماء أن يدفنوا البدع في مهدها، ولهكذا تنشأ هي. استحسن الناس، الشيطان يحسن لهم هذا الاسم، الشيطان يثقل عليهم الحق ويسهل لهم الباطل، تجد ينشط في أمور الباطل سواء في دعوة أو في عبادة ينشط فيه، والحق يثقل فيه، لأن الشيطان يحسن هذا حتى يفسد الدين، فلا بد العلماء أن ينبهوا لهذا. قال: وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة 80 و400، وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك. فصل: مسجد مكة. وروى الأزرقي في كتاب مكة بإسناده عن عثمان الأسود قال: كنت مع مجاهد فخرجنا من باب المسجد فاستقبلت الكعبة فرفعت يدي فقال: لا تفعل، إن هذا لفعل اليهود. بعض الناس الآن إذا جاء يخرج من المسجد الحرام يكون يذهب على الخلف، ترون من اليوم يذهب على الخلف ويرفع يديه حتى يخرج من الباب يقول: إن لا أسلم. فقال هذا مجاهد: لا تفعل، هذا فعل اليهود. نعم. روى أيضا بإسناده عن قتادة في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى أخلوا لقى والماح. يقول مقام إبراهيم ذكر لنا من رأى أثر الرجل واضحا أثر الأصابع، ولكن من كثرة المسح اخلوا لقى حتى جزاهم الله خير، هذه الدولة وضعوا عليه هذا الذي يمنع الناس من التمسح به. إنما قال الله: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا خلفه، ما قال تمسحوا به وتبركوا به وعظموا، لكن الشيطان يسهل لهم هذه الأشياء يزينها لهم ويوسوس لهم حتى يحرفهم عن الصراط المستقيم. نعم. فصل في رجب. نذكر أولا الأشهر الحرم وخصائصها وصيامها وقيامها، وهل أحكامها منسوخة أم لا؟ قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وهن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ومعنى حرم: تعظم انتهاك المحارم فيها، تعظم انتهاك المحارم فيها بأشد مما تعظم في غيرها، وكانت العرب تعظمها حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه، لم يهجه يعني لا يهيجه ولا يقول شيء. نعم. وكانوا يسمون رجبا منصل الأسنة، ينزعون فيه الأسنة من الرماح توقيا للقتال. وأصل هذا اللفظ من الحرام، والحرام المحظور بعض أحواله، فالأم حرام لحظر نكاحها، والخمر حرام لحظر شرابها والاتخاذ لها والمعاملة بها، والمسجد الحرام لحظر صيده وسفك الدم فيه وابتذاله بما يبتذل به غيره. وأما قوله تعالى في أول براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ففيه قولان: أحدهما أن المراد بها هذه بعينها، والثاني أن المراد بها الأربعة التي جعل الله لهم أن يسيحوا فيها آمنين، وهي قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع، و20 من ربيع الآخر. قاله الحسن: القول الثاني هو الراجح، القول الثاني هو الراجح، قول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أن المقصود بها 4 أشهر من يوم الحج الأكبر، لأن الله قال: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم أعطاهم مهلة 4 أشهر، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني الذي حرمت عليكم أن تقاتلوهم إذا نبذتم إليهم العهود. فهذا هو الراجح، وهو قول كثير من أهل العلم، وممن رجحه من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن المقصود في سورة براءة في الأشهر الحرم هي 4 أشهر من يوم العيد، تنتهي في 10 ربيع الآخر. وهذا حال المسلمين، يعاهدون الكفار إذا ضعفوا، وإذا قواهم الله لا يخونون ولا يغدرون ولا يختلون ولا يمكرون، يخبرون الكفار أن عهودهم منبوذة إليهم ويعطونهم مهلة 4 أشهر أو نحوها أو أكثر أو أقل، فإذا انتهت المهلة ما بيننا وبينكم عهود، ما في إلا الإسلام أو السيف أو الجزية، كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. فأما قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فقال ابن عباس: الضمير عائد على الشهور كلها. وقال قتادة بل هو عائد على الأربعة الحرم لعظم أمرها. فإن قيل لما جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض، قلنا أفعال القديم عندنا لا تعلل، لأنه تعالى لا يفعل لغرض وعلة، ومن لا يفعل لغرض وعلة لا يجوز أن يقال فيه لما فعل ولما لم يفعل. هذا من التكلف، لا نقول في أفعال الله لماذا، ولا نقول في صفات الله كيف، هذه قاعدة عند أهل السنة، في صفات الله ما نقول كيف، وفي أفعال الله لا نقول لماذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا نقول لماذا خصص هذه أربعة أشهر وجعلها حرم، ما نقول، ولا نعلل بهذه التعليلات وأن أفعاله لا تعلل أو أفعال القديم. نعم. وأصحاب اللطف يجيبون عن ذلك، أصحاب اللطف يعني الذين يقولون بالعلل وهم المعتزلة. وأصحاب اللطف يجيبون عن ذلك لما في ذلك من المصلحة في الكف عن الظلم فيها لعظم منزلتها في حكم خالقها، فربما أدى ذلك إلى ترك الظلم رأسا لانطفاء النائرة في تلك المدة وانكشاف الحمية، ولأن الأشياء تجر إلى أشكالها وتباعد من أضدادها. يعني الذين بحثوا عن علة قالوا إن الله حرم أربعة أشهر فيها القتال، فربما أدى ذلك إلى أنهم يتعودون على ترك الظلم وترك القتال. نعم. وإنما سمي رجب بذلك لأنهم كانوا يرجبونه أي يعظمونه، يقال رجبته ورجبته بالتشديد والتخفيف أي عظمته. قال الكميت ولا غيرهم أبقي لنفسي جنة ولا غيرهم ممن أجل وأرجب. نعم، المرجب المعظم، كما أيضا في سقيفة بن ساعدة في الحديث الصحيح لما قال أحد الأنصار أنا عذيقها المحكك وجذيعها المرجب، يعني المعظم وكذا. نعم. وقيل سمي بذلك لترك القتال فيه من قولهم رجل أرجب إذا كان أخطأ لا يمكنه العمل. الأسماء، تعليل الأسماء أمرها سهل، لماذا سمي برمضان ولماذا سمي رجب، هذا من فضول العلم، أهم شيء الأحكام. نعم. وفي الحديث إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماءه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب شرب منه. هذا حديث باطل لا يصح، ولا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لبيان بطلانه. نعم. قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال ابن عباس باستحلال القتل والغارة في جميع شهور السنة. وقيل في التفسير فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم بالعمل بمعصية الله تعالى وترك طاعته. وقال محمد بن إسحاق بن يسار لا تجعلوا حلالها حراما ولا حرامها حلالا كما فعل أهل الشرك وهو النسيء. قال قتادة إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والظلم والذنب فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما شاء ويصطفي من خلقه من شاء. ما في شك إن هذا من معاني اسمه الحكيم، أنه اختار بعض الأمكنة على بعض، فضل مكة مدينة بيت المقدس، واختار بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الأجناس على بعض، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى، من ذلك الأشهر الحرم. قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فعند كثير من العلم أن الضمير راجع الأشهر الأربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل الضمير راجع للشهور 12 كلها، هذا حق، لا تظلموا فيهن أنفسكم. وقيل إن أقرب مذكور الأربعة، لا تظلموا أنفسكم في الأشهر كلها وفي هذه الأربعة أشد، وهذا أقرب أن الضمير راجع لأقرب مذكورة هو الأربعة الأشهر، وهي شهر قبل الحج وشهر بعده، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، وهذا من بقايا ملة إبراهيم، وكان عند العرب إذا أرادوا الذهاب إلى مكة فإنهم لائما بعضهم على بعض، قبائل تتقاتل، فكان من شريعة إبراهيم وبقوا عليها وأقرها الإسلام أن شهر الحج محرم القتال فيه حتى لو ترى قاتل أبيك ما تقولش، وقبل شهر وهو ذو القعدة، وبعد شهر، بحيث أن المسافرين يستطيعون الوصول إلى مكة والرجوع إلى أهلهم، ولذلك أسواقهم جعلوها في هذا الأشهر، سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز كل أسواقهم واجتماعاتهم كلها وضعوها في الأشهر الحرم، ولذلك يتشاءمون بصفر. لماذا تشاءمت العرب بصفر؟ لأن يأتي بعد 3 أشهر محرم فيهن القتل، فإذا بدأ صفر بدأوا يتقاتلون، فيكثر فيه النياحة والأموات والقتل، فارتبط في أذهانهم أن صفر شهر القتل وشهر النياحة، فلذلك تشاءموا منه. وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد، وهو رجل، هو أيضا من الأشهر الحرم. وأما القتال فيهن فذكر المؤلف الآن الاختلاف فيه، هل بقي المنع ولا نسخ؟ نعم. واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فقال قتادة وعطاء الخرساني: كان القتال كبيرة من الكبائر في الأشهر الحرم، ثم نسخ وأحل القتال فيه لقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يقول فيهن وفي غيرهن. وقال الزهري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله تعالى من تحريم ذلك حتى نزلت براءة من الله فأحل قتال المشركين. قال محمد بن إسحاق: فسألت سفيان الثوري عن القتال في الأشهر الحرم في الشهر الحرام، فقال: هذا منسوخ، ولا بأس بالقتال فيه وفي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وحاصرهم في شوال وفي بعض ذي القعدة. قال القعدة أشهر والقعدة، نعم. وهذا واضح في استحلاله ونسخه. وهذا هو القول الصحيح، القول الراجح أن منع القتال في الأشهر الحرم أنه منسوخ، وهذا رجحه كثير من العلم، منهم سفيان الثوري كما سمعتم، وما تقدم قتادة وعطاء، ومن المتأخرين سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أيضا، فإنه يقول إن القتال في الأشهر الحرم المنع منه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أهل السير أن قتاله لأهل الطائف وحنين أن بعض القتال كان في ذي القعدة، وذي القعدة شهر حرام، فاستدلوا بهذا على نسخه، وهذا هو الأقرب الله أعلم، أنه إذا احتاج أهل الإسلام إلى القتال في الأشهر الحرم فإنه منسوخ. وبعض العلم يقول إن قتال صلى الله عليه وسلم كان في شوال ولكنه استمر إلى ذي القعدة، فلو بدأ القتال في شهر حلال ثم اضطروا إلى الاستمرار فلا بأس، وأما إنشاء القتال في الشهر الحرام فإنهم يعني يتورعون عنه ويقولون هو باقي على النسخ، والله أعلم. نعم. وقيل إنه غير منسوخ. قال ابن جريج: حلف عطاء بن أبي رباح بالله ما يحل للناس أن يغزوا في المحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت. إلا أن يقاتلوا، إذا قتلوا يدفعون عن أنفسهم، وأما قتال طلب يبدأون القتال في الأشهر الحرم يقول لا، هذا قول عطاء بن أبي رباح. نعم. قال ابن حبان: نسخت هذه الآية كل آية فيها رخصة، فأما يعني قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يقول نسخت كل آية فيها رخصة. والصواب أن هذا النسخ ليس بنسخ اصطلاحي بمعنى أنها بقيت ألفاظها فقط، وإنما كما قال أهل العلم الراسخين في العلم، بل أكثر أهل العلم ومن آخرهم الشيخ الإسلام تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، فإن أهل التفسير أفرطوا بعضهم فقالوا آية السيف نسخت مئة آية، قالوا آية السيف نسخت مئة آية، يعني الآيات التي فيها الصبر والإعراض عن المشركين والإعراض عن أهل الظلم والبغي، تول عنهم فما أنت بملوم فأعرض عنهم، كثيرة في السورة المكية، قالوا كلها نسختها قوله تعالى: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذا أريد بالنسخ أنها رفعت حكمها في وقت القوة ورجعت في وقت الضعف فهذا حق، وأما إذا أريد أنها ألغتها نهائيا بحيث أصبحت آيات بالتاريخ فقط والتعبد فلا، هذا خطأ. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقبل الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، قبله كثير من العلم، قال الشيخ الإسلام تيمية قاعدة في الصارم المسلول، قال قاعدة عامة: إذا كان المسلمون في حال ضعف، إما ضعف إيمان وضعف عدد وضعف عدة، فالواجب عليهم استعمال آيات الصبر والإعراض على المشركين، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم استعمال آيات الصبر والإعراض على المشركين كما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مكة وفي أول أيام المدينة حتى جاءت الرخصة. وإذا كان عندهم عدد وعدة وقوة فإن الواجب عليهم استخدام آية السيف. قال شيخ الإسلام: وهذه قاعدة مقردة في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال، ذكر هذا في الصارم المسلول وذكر الفتاوى في مسائل كثيرة، قال: ولا يشك في هذا أحد. وكذلك المنافقين إذا كانوا أهل الإسلام في حال ضعف فإن الواجب عليهم أن يصبروا على أذاهم ويكفوا عنهم، وإذا كانوا في حال قوة فالواجب أخذهم وقتلهم كما قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال هذا إذا كان أهل الإسلام أقوى، وإلا إذا كان أهل الإسلام أضعف يصبرون عليهم ويدفعون مكرهم وكيدهم بالتحذير منهم، وإلا في القوة يؤخذون بهم. هذا هو الصحيح، وهذا الذي يتفق عليه الدين والعقل والشرع والفطرة، أن أهل الإسلام لا يقاتلون، لا يبدأون القتال إلا إن كان عندهم عدد، كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأباح الله لا نبدأ القتال إذا كان العدو أكثر من ضعفين، بل أجاز الله النفر، عفى عنا أن نفر إذا كان العدو ضعفين المسلمين أو أكثر من ضعفين، هذا العدد لا بد منه. وكذلك العدة، وعدوا لهم استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذا كان عدتنا ترهبهم، أما إذا كان عدتنا ما ترهبهم ضحكهم أسلحة ضعيفة وعندهم أسلحة قوية، فالواجب أن نستمر في الإعداد والصبر والمصابرة والجماعة والإخلاص والمتابعة حتى يقوينا رب العالمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وكذلك أن يكون لنا جماعة ولنا راية ولنا إمام، ما يكون قتال هكذا، كما قال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يقولون للنبي نبي يقولون له ابعث لنا ملكا، لماذا؟ قالوا نقاتل في سبيل الله. عرفوا الناس كلهم بفطرهم وعقولهم أنه لا قتال في سبيل الله إلا بسلطان وإمام، حتى النبي موجود معهم ويقولون نريد ملك نقاتل في سبيل الله، وما وبخهم الله ولا قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وكذلك الجماعة والراية الواحدة، بهذا نقاتل الناس، وأما في حال الضعف فالواجب علينا الصبر حتى لو قتل إخواننا، نسأل الله لهم الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم يرى ياسر وعمار وسمية يقتلون أمامه، ما قال للصحابة هلموا نغتال فلان ونغتال فلان ونفجر ونخرب، لا، قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا اللي يملك في حال الضعف. نحن الآن نقول لإخواننا صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، الصالحين منهم، حتى يقوينا رب العالمين. أما أن يستفزنا الكفار فنخرج ونحن لا عدد ولا عدة ولا جماعة ولا إمام ولا حتى قوة ولا نستحق نصر الله بحالنا هذا، بس يستفزنا الكفار ويستخفنا بعض الأتباع ونذهب، هذا هو منية الكفار، الاستفزاز والاستخفاف حتى نحصد كلنا جميعا. لو لم يكن للأمة عقلاء وعلماء يردون هؤلاء السفهاء، الله عز وجل حذر نبيه من استفزاز الكفار، بل ما جاءت لفظة الاستفزاز في القرآن إلا للشيطان وأولياء، كلها في سورة الإسراء. قال تعالى استفزز من استطعت منهم بصوتك، وقال وإن كادوا ليستفزونك، وقال عن فرعون لما أراد أن يستفزهم من الأرض أغرقناه ومن معه جميع. الاستفزاز دائما الكفار، وخاصة إذا رأوا المسلمين ضعفاء يستفزونهم، يخرجون في وسائل الإعلام يعني صور مثيرة وأشياء تلهب الحماس، وهم اللي يخرجون كلها من تحت أيديهم، هذا كل استفزاز. ثم يحصل استخفاف من الأتباع، يأتي بعض الشباب يستخفون الناس. قال تعالى لنبيه في مكة في سورة الروم، قال فاصبر اصبر إن وعد الله حق سينصرك الله، لكن لا تستعجل، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللي ما عنده يقين وعنده دين يستخف، يجعلك خفيف بدل ما كنت ثقيل يجعلك خفيف. فنحذر من استفزاز الأعداء ومن استخفاف الأقرباء، ونصبر ولكن لا نركن، نعد ونستعد وندعو الله ولو متنا فنحن على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. والجهاد ليس نوعا واحد هو القتال، الجهاد أنواع كثيرة، منها الدعوة والعلم والتعليم والحسبة، كلها جهاد، بل الحج، قال عليه الصلاة والسلام عن الحج جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، هذا هو الواجب. وأما ما يفعل اليوم بعض السفهاء، سفهاء الأحلام، فهؤلاء استغلوا من الكفار، ركبوهم وسخروهم على المسلمين، مثل تنظيم القاعدة وامثاله، استخفوا الناس استفزوهم وقاتلوا المسلمين وأفسدوا في بلاد الإسلام فسادا عظيم، استخفوا الشباب يذهبون بهم إلى العراق وإلى أماكن حتى يكونون حطب لهذه الفتن. بل كما تواتر عن الإخوة اللي رجعوا من العراق، بالذات الشاب السعودي، يجعلونه فقط للانتحار، يركبونه في شاحنة وإذا دا فجروه من بعيد، في مسلم في كافر، هكذا عمية لا يدرى من القاتل ومن المقتول، هذا ما أحد يشك إن هذا ظلمات بعضها فوق بعض. ولكن لما انفردوا عن المسلمين أتتهم الذئاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لو كانوا مع جماعة المسلمين أئمتهم وعلماءهم ما استطاع الكفار أن يصلوا إليهم، لكن لما انفردوا بحزب وجماعة وتنظيم وطائفة ظنوا أنهم يفتحون العالم، تخلى لهم الكفار واخترقوهم إلى العظم وأخذوا يسيرونهم تسيير هؤلاء كلهم، وهذا أمر يعرفه كل عاقل، يسيرونهم على أهل الإسلام وعلى أهل الدين وخاصة هذه البلاد. الكفار يصرحون ليل نهار أن ليس لنا مشكلة مع الإسلام الصوفي، وليس لنا مشكلة مع الإسلام الشيعي، وليس لنا مشكلة مع أنواع الإسلام إلا نوع واحد وهو الإسلام الوهابي، التوحيد الصحيح والصلاة والدين، يقول هذا هو عدوي. ولذلك يسخرون أبنائه وأعدائه والكبار والصغار على هدم الدين في هذا البلد، فكل من ساعدهم فإنه يهدم الدين ويعادي رب العالمين، كما قال سماحة الشيخ: كل من أراد سوء لهذه البلاد علماءها وأمراءها وشعبها فإنه يحارب الإسلام، يحارب التوحيد. أين التوحيد إلا في هذه البلاد اللي نشرته وبقايا في متفرقة في أنحاء المسلمين، لكن كدولة وكأئمة وشعب هذا هو. فالمقصود أن آيات السيف، آية السيف استخدم كما قال شيخ الإسلام في القوة: قاتلوا المشركين كافة، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إذا كان عندكم عدد وعدة وقوة. وآيات الصبر والإعراض تستخدم في وقت الضعف إلى أن ينزل عيسى بمريم، ليس في نسخ نهائي. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردتم أن تتفقهوا في سيرته فإنه قبل الأحزاب كان في حال ضعف، في بدر ضعيف، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما أراد الغزو، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن بغي عليه، قيل والله لنهينهم ونفعل ونفعل ونفعل، فأراد الله ما أراد في يوم الفرقان، وفي يوم أحد مبغي عليهم، وفي يوم الخندق مبغي عليهم، فلا يحتج بهذه على قتال الطلب، هذه كلها قتال دفع مبغي عليهم، مأتي لهم في بلادهم. لكن لما بدأ هو يغزو قال في الأحزاب: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فبعد الأحزاب، الأحزاب تعد الحد الفاصل بين ما قبلها وما بعدها. إذا أردت أن تستشهد في قتال الطلب استشهد بفتح مكة، أتوا بعشرة آلاف والمشركين في 2000، هذا عدد لابد، وأتوا بالعدة وبالسلاح، حتى كتيبة كانت تسمى الكتيبة الخضراء، ما يعرفون إلا عيونهم من الحدق اللي عليهم والدروع، حتى معهم أسلحة ليست مع الكفار، معهم المنجنيق استخدموا في الطائف ليس مع الكفار. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أراد الطلب يحشد العدد والعدة والسلاح والجماعة والإيمان، وأما الدفع مصيول عليهم. بعض الناس يعكس يقول: لو كنا قلة، لو كنا ضعفة، نروح نستفز الأمم هذه كلها ونحن لا سلاح ولا شيء، ثم يعكس الآيات والأحاديث. هذا المقصود أن النسخ هنا ليس نسخا نهائيا، وإنما يرفع الحكم ويرجع، يستخدم هذا في حال وهذا في حال، هذا هو الفهم الصحيح الذي عليه علماء المسلمين. نعم. فأما فضل صيامها فروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قد غيره طول الصيام: لما عذبت نفسك؟ صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن في قوة. قال: صم يومين. قال: زدني فإن في قوة. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني فإن في قوة. قال: صم من الحرم واترك. انظر في السند فإنه يرويه عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عند أبي داود كما قال المصنف، وعند ابن ماجه في السنن، وفي سند ضعف، وإن كان أبي داود يقول إذا سكت عن الحديث فهو صالح للاحتجاج، فبعض العلم يصححه وأكثر على تضعيف هذا الحديث، أن قال صم من الأشهر الحرم. بعض العلم يرى أن الأشهر الحرم لها مزية حتى في الصيام، وبعضهم يقول حديث مجيبة هذا لا يثبت، والذي يقول أنها لها مزية يستدل يعني يقويه الشواهد الأخرى كقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. هذا الحديث في مسلم، وهو من رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة. نعم. قال عثمان بن حكيم: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم، يعني لا يتقصد الصيام رجب. كان عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يصوم يشرد الصوم حتى نقول لا يفطر، يعني من كثرة ما صام، ثم يفطر حتى نقول إنه لا يصوم. وهذا اللي ما يستطيع يصوم يوم ويفطر يوم يستخدم هذه الطريقة، فإنها أيسر من صيام يوم ويفطر يوم. مثلا يأتي أحيانا أشهر البرد في أشهر فاضلة، مثل شعبان، السنين اللي فاتت كلها يكون شعبان، ثم بعد رمضان، ثم 600 شوال، ثم الشهر ذي القعدة المحرم، ثم 10 ذي الحجة، ثم شهر الله المحرم، 6 أشهر سرد، وهذه كلها فيها فضائل وأحيانا توافق البرد، فالإنسان يسرد فيها الصوم إذا استطاع، وسرد الصوم أسهل. ثم إذا جاء الأشهر من صفر إلى رجب اللي ما فيها فضائل بعينها وأحيانا توافق الحر يسرد الفطر، هذا أيضا على خير. هذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يقول يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يسرد الفطر حتى نقول لا يصوم، يتقوى ثم يصوم. نعم. وروى مالك والبخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص شهرا من السنة بصوم إلا شعبان، شعبان كان يتعمد صيامه. قالت عائشة ما صام بعد رمضان أكثر ما صام في شعبان، يتعمد صيامه لأنه كالمقدمة بين يدي الفريضة. نعم. وروى ابن وضاح أن عمر بن الخطاب كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجبا كله. قال أبو محمد ابن أبي زيد وكره ابن عباس صيام رجب كله خيفة أن يرى الجاهل أنه مفترض. إذا صيم كله واستمر الناس عليه يظن الجاهل أنه من الفرائض. نعم. وروي أن ابن عمر كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا فإنما هو شهر كانت تعظمه أهل الجاهلية. يعدون لرجب يعني يستعدون، مثل الآن يستعدون لرمضان بالمواد الغذائية وأمثاله، فإذا رأى الناس يستعدون لرجب كره ذلك ابن عمر، قال سبحان الله تجعلون كرمضان، صوموا منه وأفطروا إنما هو شهر تعظمه أهل الجاهلية. نعم. وعن ابن عباس لا تتخذوا رجبا عيدا إذا أفطرتم قضيتموه. إذا كان الإنسان إذا أفطر منه يقضي هذا جعله مثل رمضان. نعم. وعن أبي بكر أنه دخل على أهلي وقد أعدوا لرجب فقال ما هذا، فقالوا رجب نصومه، فقال جعلتم رجبا كرمضان. هذه العلة، العلة الإنكار هو هذا، لا تجعلوا رجب كرمضان، ينشأ الصغير ويهرم الكبير وهم يداومون على صيام رجب فيظن أنه فريضة. أنت لا تستغرب، ترى الناس ينتشر فيهم الجهل ويموت جيل ويأتي جيل ثم مثل ما يفعل الشيطان. قال للقوم الذين قبل نوح قال ضعوا فقط صور حتى تذكرون هؤلاء الصالحين وتنشطون في العباد، ود ويغوث وسواع ونسر، فقط صور، ثم ذهب جيل ونسي العلم ثم عبدوه. الشيطان خطواته طويلة، فلذلك أهل العلم يقطعون المادة من أصلها، كل ما يفتح باب يغلقون. لا تجعلوا رجب ولا غيرك رمضان، حتى شعبان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم صيام من شهر قط، لابد يفطر منه، لا تجعلوا كرمضان. نعم. وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. هذا عند ابن ماجه قالوا أنه حديث باطل لا يصح، كما قال ابن جوزي وغيره، لو كان هذا صحيح انتهى. نعم. والله أعلم بصحة هذا الخبر لأنه ليس على شرط الصحة. نعم. وروى الفاكهي في كتاب مكة بإسناده عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أيدي أو أكف الناس في رجب إذا رفعوها حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإن رجبا كان أهل الجاهلية يعظمونه. نعم. عمر في صدره 19 العلم، كان يحذر هذه الأشياء، فكان يضع الطعام واللي يرفع يدي يقول كل أفطر، عزمة أمير المؤمنين عليك حتى لا يتشبه بالجاهلية ويعظمونه ويصومونه كله. نعم. وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس قال لا تتخذوا رجبا عيدا ترونه حتما مثل شهر رمضان إذا أفطرتم منه صمتم، يعني قضيتم. نعم. دلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه إنما هي غبرات من بقايا عقود الجاهلية. وروى مسلم في صحيحه أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر بلغني أنك تحرم صوم رجب، فقال لها ابن عمر فكيف بمن يصوم الأبد وقديما حرف العامي على الخاص، حرف وقديما حرف العامي على الخاص هذا ابن عمر كان يكره صوم رجب كله، إما حذرا أن يعتقد الجاهل أنه مفروض، وإما حذرا أن يعتقده سنة ثابتة مؤقتة. فقال الناس: حرم ابن عمر صيام رجب، وهذا التحريف ديدن الناس اليوم. الله المستعان. نعم، ابن عمر يقول لا تصومه كله، بمعنى حتى لا يكون فريضة، فانتشر في الناس أن ابن عمر يحرم صيام رجب، فقال التحريف هذا ديدن الناس، يحرفون كلام العالم إما جهلا وإما هوى، والله المستعان. نعم. وفي الجملة أنه يكره صومه على أنه يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه. وفي الجملة أنه يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه: أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان، أو أنه سنة ثابتة خصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة، أو أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار مجرى صوم عاشوراء وفضل آخر الليل على أوله بالصلاة، فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض. ولو كان من باب الفضائل لسنه عليه الصلاة والسلام، أو فعله ولو مرة في العمر كما فعل في صوم عاشوراء وفي الثلث الغابر من الليل، ولما لم يفعل بطل كونه مخصوصا بالفضيلة، ولا هو فرض ولا سنة باتفاق، فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه، فكره صيامه والدوام عليه حذرا من أن يلحق بالفرائض والسنن الراتبة عند العوام. فإن أحب امرؤ أن يصوم على وجه تؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حتى لا يعد فرضا أو سنة فلا بأس بذلك. نعم، ما في شك فيها، يكون الإنسان يصوم اثنين الخميس طول السنة، أو يصوم ثلاثة البيض، أو يصوم يوم يفطر يوم وافق رجب، ما في بأس. وأما أن يتعمد صيام رجب من بين الشهور ويعتقد فيه فضيلة، أين الفضيلة؟ فضيلة تثبت بدليل قولي أو فعلي، ولم يثبت أن عليه الصلاة والسلام خصه بشيء دون بقية الشهور. وهذا يبدو أن ما أدري عن الناس، لكن يبدو أن هذه عند أكثر المسلمين اليوم معروفة، وإن كان رجب لا زال يعظم حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، معروف أن موسم رجب يعتبر يقارن برمضان من كثرة الزحام، يخصون بالعمرة ويخصون بالاعتكاف ويخصون بالعبادات، وهذا كما قال من بقايا ما كان في الجاهلية، وإلا فإن رجب كغيره من الشهور. نعم، غدا إن شاء الله ربما يكون آخر الدروس باقي جوامع في البدع متفرقة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا إن شاء الله ممن يحرصون على صفاء الدين ونقاء الدين، ويجاهدون في رد إحداث المحدثين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، وأن يجعلنا من العدول الذين يغارون للإسلام ويحرصون عليه ويحرصون على أمة الإسلام حتى لو آذاهم الناس. لا بد أن تحرص على الإسلام وتتحمل الأذى، تصبر على الأذى، أن هذا طريقة الأنبياء كلهم الصالحين. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كل نبي، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كلما تجاهد كلما يفتح لك الحق وتفتح بصيرتك أكثر. نعم، أخرى نسمع. نعم، أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل لأحد الناس أن يقوم بنزع المنصقات التي في المسجد؟ لا، المسجد له ولاية، الولاية للإمام، إلا إذا كان رأى منكر هو ونزعه لا يترتب عليه فتنة، فله أن يغير باليد. إذا كان ليس في فتنة أو مشكلة في المسجد ورأى منكر مثل صور في المسجد ولا أشياء منكرة ولا تجارة ولا إعلان تجاري ونازعه، ما في بأس، إلا إذا كان يترتب عليه فتنة. الأصل في الإنكار باليد أن يكون لأهل ولاية، يخبر الإمام، الإمام هو المسؤول أمام الله، قل هذا ما يليق بالمسجد ولا يصلح. نعم، أحسن إليكم. أسامي يقول: ما حكم التهنئة والدعاء المنتشر في الجوالات هذه الأيام: اللهم بارك لنا في رجب وشابان وبلغنا رمضان؟ نقل ابن رجب في لطائف المعارف، ولا أدري هل له أصل أو لا، حديث لكن لا أدري عن صحة، روي عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم بارك لنا في رجب وشابان وبلغنا رمضان، وذكر ابن رجب نحو هذا من تهنئتهم به، وأن السلف كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان و6 أشهر أن يقبلوا منه، ذكر أشياء من هذا الصنف، لكن لابد من التأكد من ثبوتي عنه. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: معاوية بن قرة هو صحابي يسأل الحسن البصري وهو خير منه، فكيف هذا؟ معاوية بن قرة صحابي، لكن من صغار الصحابة، وهو من أهل البصرة، وهو والد إياس بن معاوية وجده أيضا، وكونه يتذاكر هو الحسن هذا أمر معروف حتى بمسعود، يتذاكر هو علقمه هو مشروق، ليس معناه يتعلم منه، يتذاكر هو. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم وضع صندوق النفايات الصغيرة في المساجد؟ فإذا كانت في الخلف قد يكون أسهل، وأما في الأمام فإن الشيخ ابن عثيمين كان ينهى عنها ويقول تشبه النخامة في الأمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان يتنخم أمامه، إذا تنخم في المنديل ووضعها أمامه تشبه هذا يعني. أما إذا كانت في الخلف قد يحتاج إليها وضع مناديل وأمثاله، ولو كانت في الخارج أيضا ربما تكون أحسن وأطهر المسجد. السلام عليكم. يقول: من هم الذين حفظوا القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أنس في البخاري قال ابن مسعود وقال سالم مولى أبي حذيفة وقال معاذ بن جبل أو أبي بن كعب وقال أبو زيد. قالوا: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي قتل في بئر معونة. وبعدين زادوا على الأربعة هذه، زادوا عليه، لكن هو أيضا يظن أن ابن مسعود يحفظ وابن مسعود لا يحفظه، وابن مسعود صرح أنه لا يحفظه كاملا. نعم. أحسن عليكم. هل الإفطار الجماعي في رمضان بدعة؟ ما أعرف الإفطار الجماعي، إذا كان في البيوت لا، إذا كان في المساجد يجعلون يعني الإفطار في المساجد، ما أدري، لا يعهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في بيته، الصحابة يفطرون في بيوتهم، بإمكانهم النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه في المسجد. ضع هذه قاعدة عندك دائما، دائما ضع بين عينيك أحسن هدي هدي محمد. إذا أردت أن تحدث شيء في الدين قل: هل فعله هو أصحابه؟ بإمكانهم يفعلون هذا الشيء. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.